بناء اسم المبنى والنوع من الاسماء او قلنا المصادر ومن ابنيه المصادر التي يذكرها المصنف الشارع بناء اسم المبنى وبناء اسم النوع كلاهما مصدر كلاهما من المصادر يعني بمعنى الحدث لكن الاول يدل على وقوع الفعل او الحدث مره واحده والثاني يبين هيئه الحدث هيئه الفعل نوع الفعل بناء اسم المره بعد النسول اسم النوع بناء اسم المره او قالوا مصدر المره تاره هذا يؤخذ ويشتاق من الثلاثي المجلد وتاره يكون ماذا يشتاق من غير الثلاثي المجلد من الافعال يعني المجلسي غير المجلسي او رباعي المجلد او رباعي المجلسي اشتقاقه من الثلاثي المجلد تاره يكون المصدر مصدر ذلك الفعل الثلاثي المجلد مجلدا عن الشاق لاحظت الشيخ مجلدا عن الشاق وثالثا يكون المصدر ثالثا يكون المصدر ذاتا يعني فيه شاق متصل به الشاق فاذا يكون تحصل لهذه الكشف مره المره اسم المره وثلاثه اسم النوع بعد الناس نقول المرة تاركا يشتق ويؤخذ من الثلاثي المجلد وتاركا يشتق من غير الثلاثي المجلد اذا اخذ وصيغه من الثلاثي المجلد نفس الثلاثي المجلد تاركا يكون مجلدا عن التاء يعني خاليا من التاء مصدر يعني المصدر الاصلي مصدر الفعل تارة يكون خالنة وتارة يكون ذاتا مخالنة ذاتا إذا كان المصدر الأصلي مجلل نتا مجلل على التاء يقول يأتي هذا أي منصرف عن المذكور أي مقنف المقنف يقول يبنى وزنه على وزن فعلة على وزن فعلتان ما معنى ذلك يعني فعلة بفتح التاء فعلتان وحس الزوائد وين كان فيه حس الزوائد ممكن يكون مصدر فيه زوائد يعني خارجان شنو مصدر الخارج يقول شنو مصدر ما هو مصدر خروج لا المبدا الاصلي خروج في زواج زواج عندنا يبقى نحن الزواج على اي مبدا نحن الزواج ونقول خالدا المبدا المبدا خالدا دخلت دخلة وهكذا اي قاعده هناك الزواج تكون في مين نجلبها عن الزواج وإذا كان لا يوجد النساء عن التاء يعني إذا كان لا دائم دتاء يقول المصنف أي المصنف يقول يبقى على آله ولا يدر ما يغير شيء يبقى على آله يمثل مثلا يقول دليت دراية دليت ومصدر دراية أصل مصدر فيك أصل مصدر فيك نجدت نسة أصل مصدر فيك يبقى على حاله ما نغير منه شيء ما نحدث منه شيء ولا نبني على وزن فعله يبقى على حاله فكيف نميز بين المرة وانه بوصفه. مثلا نقول دليل دراية واحدة. نسبت نسبة واحدة للوصف. فمعلوم كيف فعل. لكن في بوائد والتعب بوائد يقولون إذا كان بناء المنزل إذا قفزت المنزل من الثلاث المجلد وكان ذكر إذا كان حكم مثلا مجرعا كتبين أمني على أول المنزل على أول الفعل ولكن إذا كان ذكر في زواهر ثلاث أيضا تبني على فعل يعني أرى سيبويل قال سيبويل إذا أردت الوحدة من الثلاث جئت بها جئت بها يعني بالمرة والواحدة أبداً على فعله دائماً على فعله يعني على الأصل لأن أصل المصادر فعل ما دخلنا في المصادر يقول مثلاً فعل يفعلوا مصدروا فعل إذا جاءنا فعل وما ندري شنو مصدره ما نعرف مصدره شنو نقول مصدر على وجه فعل على لغة العجاز نقول فعل الذي لا يوجد الأصل مصدر الفعل الجنس الجنس من المصادر يعني المصدر المطلق على وزن ماذا على وزن فعل فنحن نجد المصدر إلى جنسه إلى الأصل على فعل ونخلي مصدر ونخلي أخيك ماذا فعل نقول فعل لكن المصدر ما كان على الأيام المصدر يقول المصدر الأصل إذا كان قال نذكر نحن الذين على فعل جهت الزواج وإذا كان في تاء مستقرة في تاء كأصلية يعني مو يعني نفس المصدر هكذا تاء نخليه على حاله يبقى على حاله دريج دراية نكت نكتة والتبنير بين الوحدة والنوع بوصفه بما يدل على الوحدة لكن عند المبنى دلائلته استجدارية نجدته ما نقول نجدة نقول نجدة نجدتان ثم هو المرضى والنوع نجدة لأن واضح جنس إذا كان غير ثلاثي إذا كان غير ثلاثي يخلي على حاله فقط جاء الإنشاء إذا كان فيك قطع فيك إذا كان خالي متى هناك يأتي بنفس المصدر الأصلي ونضيف إليه ما نضيف إليه تاء ما استنطق ينطلق سنون في المصدر وما هذا المصدر الأصلي هنا نجعل في آخره تاء مصدر بلاغة استقل يستخرج استقرار مصدر استقرار سنة ورمضة كلامهم إلا أنه مثلا نأتي بوطن يدل على المرة مثلا إذا كان مقبل في المرة وإذا كان نور نأتي بخير يبين لنا أنه ولا أنه نور على أي حال نأتي بجاه وإذا كان سهل موجودة في بعد تركه على حاله هذا طبعا كان ثلاثي مثلي أو كان رباعي مجلد أو كان رباعي مثلي بلي بهذا الشكل إذا كان المصدر خان المصدر يعني مصدر رباعي أو المتلاعب الذي فيه رباعي مجرد رباعي الذي فيه كان له مصدر كل هذه المصدر رقيقة كان له مصدر مصدر قياسي ومصدر صناعي أو كما هو يعبر مصدر مشهور ومصدر غير مشهور يعبر عنه كان غريبا دعيم هنا يقول الذي يستعمل للمرء والنوع المشهور لاعب مثلا دع على جاه يدحرجه كمصدر مصدران لحاجة هو المشهور ولحاجة غير مشهور يقول نحن في استعمال اسم المرض والنوع نستعمل المشهور، ما نستعمل جحراجة لأنهم بيسعي جحراجة والمسكينة، نقول جحراجة هو المرض، جحراجة واحد مرض وجحراجة مثلا قوية النوع، لا نستعمل جحراجة استعمال إلا في بعض الكلمات الشاذة، كلمات ماذا؟ الشاذة. طبعا وزن قالت فإذا وزن المرء طلعته وزن المرء من أسلاف المريض على من تعلم على من يكون تعلم ووزن ماذا فعلا ومن غير الثلاث المجلد يكون ماذا على وزن المصدر الأصلي بإضافة كاف ووصفه لوصف المرء أو بأي يدل على ماذا على النوع طبق العبارة شكرا بنفس من مرة النوع يقول والمرة من الثلاثين في مجلد مما لا تأتي لقد سلمها تاريخ أن يكون اسم المرة من الثلاث المجلد تاريخ من الثلاث من غير الثلاث المجلد والثلاث المجلد تاريخ مما لا مما لنك وما لا تأتي يعني تاريخ المجلد عنك وتاريخ ماذا مستقبل والمرة من الثلاث المجلد مما لا تأتي على فعله كيف يجي على وزني فعله هذا رأي مصنف قلنا رأي مكتوبا مطلقا على فعله سواء كان ذو تاء سواء كان ذا داء او مجلد عن التاء يجي على وزني فعله بفرق قياسا عندهم قياس يعني كيف قياس معنى ذلك كل ثلاث مجلد خالي من التاء اذا اردت ان تجي منه وزن ما تأتي به على وزن فعلا لحد الدوائر بعد حد الزوال يفهم من معنى كلام مصنف لأنه قال على وجه فعل قد الواجب المصدر أصله في جواره يقول أيضا من على فعل يسمى الزوال بفتح الفرق يا ابناء ضربته وقتلته هذا ما تقول في هذا المثال ضربته ضربا قتلته قتلا يكون ماذا على المقتل خرجت خروجا خرجا ذكرت دخولا ولجد انت للنوع يعني ايضا هذا اتخذي هذا ما اخطى على ما قبله والمرض من الثلاث المجرد ما لا تأتي على فعل والنوع وبجد انت للنوع ايضا هذا من مهمة من الثلاث المجرد ما لا تأتي ايضا من الثلاث المجرد ما لا تأتي وبجد انت للنوع اي النوع سنوع بجد لك النوع اي الهيئة التي يكون عليها فاعل فعل فاعل فعل على أي هيئة على هيئة من حيث إنه من حيث إنه فاعل له الفعل نحن ضربة وقتلة في قولك ضربت ضربة زيد وقتلت قتلة عمرا تريد أنك كنت حينئذ على هيئة ظاهرية يعني على هيئة ظاهرية زيد زيد عندما ضرب على أي هيئة كان فأنت عندما ضربت مثلا عمرا كنت على هذه وقابليته عمرا أو قابلية عمرا وما عدا يعني ما عدا الثلاث المجلد او ما عدا بعد سنتين اربع اشياء الثلاث المجلد الذي فيك هذا معناه معناه هذا ما عداه يعني ان يكون ثلاثيا مجلدا لكن ليس مجلدا عن الكاف يعني فيك او ثلاثيا مجلدا فيه اثنين ف والله من دينه والله ما عندنا شيء أربعة. نعم. لا بس الحين صار صار الحين في الرياضة. لا لا لا الأول جاء مجلد ما لا تأتي. وما لا أنا قارئ استوى عنه. سيخرج ماذا الثلاث المجلد الذي تعب مما تعب. فعندما يقول ما عداه بل إنما يعود. يعود على الثلاث المجلد مما لا تأتي فإذا كان أربعة ثلاثي مجلد فيك وثلاثي مجلد مستقن فيك أو لن يجيك وواحد مجلد وربع في الأربعة ثلاثة يكون أربعة وقد ذكر لا يكون مثل هذا وما عداه إن كان ثلاثي مجلدا ثلاثة مجلد أو ثلاثيا لذيذا وهو راعيا مجلدا أصليا وملحقا به وفيها تاء يعني في هذه الأفعال ماذا؟ تاء موجودة فالمنة وكذا النوع من الجميع على المصدر المستعمل يعني لو في تاءات نتركهم على هذا وكذا النوع مو فقط ولا إلا النوع من الجميع للجميع على الأقسام ثلاث مجلد أو أربع مجلد فالذات نجسين أو أربع نجسين على المصدر المستعمل المصدر الأصلي اللي هو مستعمل نحو إناقة إناقة يميخ مصدره إناقة اسم المرة واسم النوع يرجع لها على إناقة طبعا مقيد بالقيد يفهم ماذا يفهم المرة ويفهم ماذا النوع مثلا استقام يستقيم في المصدر القاضي استقامة فيها رحمة رحمة مصدر رحمة بعد فقالها نجدت نجدة في تأثير فقالها في نجدة من الكذا أردت إرادة كما يذكرون والثالث أتيت كثير الفرق بين اسم المرة واسم النوع لماذا نفرق؟ يقول والفارق بين إرادة المصدر المغلق لاحظنا ثلاثة نقول إناثة وأردنا المصدر المطلق هو المصدر المرة ولا المصدر النوع يعني أصل المصدر المصدر الأصلي والفارق بين إرادة المصدر المطلق يعني جنس المصدر وإرادة أحد هذين المعنيين يعني المرض والنوع وذلك أحد هذين المعنيين معنى المصدر المطلق هو الوصف وما يجري مجرى الوصف يلقي مثلا بإضافة مو فقط الوصف يقيد المنطق فيلقي ماذا بإضافة الوصف وما يجري مجرى نحو نكدته نجدة ونفق طبعا نسجة كل جنود نسجة تنوصل على نسج كل جنود الفرقة في المنع إلى كثرة لأن أصل مصدر الأصل هذا فعلا نعم عند السجوان يقول نسجة ونسجة لكن عند المقنص ماذا يقول وما عداه على المصدر المستعمل المصدر المستعمل من النجد ينسج ماذا نسجة هذا يعني يكون المرضى والهي على هذا المصدر ولكن نقلده الله نقول نسجة واحدة في المرضى أو نسجة حسنة ماذا في النوع أو نسجة نسجة رك في النوع نسجة حسنة ونسجة رك في النوع ولكن إذا أخذت المصدر المطلق تقول نسجة نسجة زيدا نسجة من دون أي قيد وكذا في إقامة وجهر وضيقة أيضا نفس معاملة المعاملة إذا أخذنا المصدر المطلق المصدر المطلق من قيد إلى قيد ولكن إذا أخذنا المرة والنوع نقيد بوقت وما يجري مجرى وقت إقامة واحدة إقامة إقامة حضرة إقامة مثلا إقامة زيد يعني كإقامة زيد عند صدور الثاني عنه هذا فإن لم تكن تاء يعني إن لم توجد ما كان تامنا هنا هذا كان تامنا يعني فإن لم توجد تاء لم تكن تاء لم توجد تاء هذا الكلام لماذا في غير ثلاث مجلد وليس ثلاثي مجلد يعني إذا كان الوقت ثلاثيا يجب أن فيه أو كان وضاعي مجلد أو معنى بالسيف لأن الثلاثي المجلد إذا كان خالي من الساعة يجعله من ساعة ولكن في شرع تكلم اسمه في العبارة السابقة هنا وإن لم تكن كاؤن هذا خاص بمن بالسلام المجلسين وهو راعي المجلسين وهو راعي المجلسين إذا كان خالنا السابقة في شرع نحن نزيد السابقة لذا يقول فإن لم تكن كاؤن وليس ثلاثية مجلدة فلو كان كانت باب الجلدة على وزنك عليها زدتها يعني زدتها قول مدى كيف غير المدى لا يقول مدى يقع على حاله فقط تزيد ماذا؟ والمصدر في حاله ما هو إكرامة وحرجامة المصدر الأصلي له الإكرام أكثر من ثم إكرامة ما في دخلنا لك إذا أردت المرأة أو النوم تزيد إليه ماذا؟ إلا أنه إن جاء للرباح هذه مصدر آخر يعني ترى مصدر آخر ذكرناه قريب إذا كان له مصدرا فإلا مصدر للرباح مصدرا نحن أي مصدر نستعمل في المرضى المصدر المشهور إلا أنه إن جاء للرباح وفي الزيادة يعني أسلح رفضه لأنه إن جاء للرباع وللزيادة مصدران أشهر أحدهما أشهر فالوحدة وكذا النوع يعني اسم المرأة وكذا اسم النوع على ذلك المشهور المشهور دون الغريب يعني الطبيعي يعني كل الاستعمال فتقول جعل جعلت واحدة ما قلت جعلت واحدة جعلت واحدة غلط لو لم تقل جعلت لأن جعلت هو الذي استعمل أكثر المشهور جعلت واحدة وقاتلت مقاتلة واحدة ما تقول قتال واحدة أو قتال واحدة ماذا مقاتلة وقاتل مقاتلة واحدة دون قتال واحدة وقتال لماذا لعدم اضطراب استعلال في مصدر قاتلة مو مضطرب المضطرب هو ماذا جهلة واستعلال في مصدر قاتلة استعلال ليس مضطربا في قاتلة المضطرب ما هو مفاعلة فكان القياس يقول أتيت أتية ولقية أو أتية ولقية ما يظن في أول بحث هذا في أول بحث قلنا لا كان ثلاثة مجلد فالمساء يبنى على وزني فعلة المرة للمرة وعلى وزن بدل النوع وقبان أتى يأتي ثلاثة مجلد أم لا مصدره ماذا؟ إتيان أتى يأتي إتيان قال المساء إتيان قال المساء لا لا تيجي لقاء قال مترامي جاء لسان يرجع شنو قاعد قاعد ماذا تكتبه شنو قاعد تكتبه تكتبه كل مرة حين من سهلة والنوحنا من سهلة لكن جاء أتيت إتيانة أو أتيته إتيانة لقيته نقاعة صح؟ يعني ما قدرنا الاستعلام يعني نفس المقتل تركناه على حاله ووقفنا عليه الشعب لدنا عليه الشعب ما بينا فيه وكذلك النوع هكذا وهذا ثلاث قاعدة القاعدة تبتغي أن نجلده من الزيادة من الزيادة نعكس من الزيادة ونفسه على وزنه فعلى أو فعلى إلى القدس ونحو أتيت أو عما نقوم أتيته إتيانة ولقيته بقاعة سابقة طبعا يمكن من أمانة يكون نحو كذا وسابقة سابقة لهذا لأنه ثلاثي مجلد لا تعرفي ثلاثي مجلد لا تعرفي فكان القياد والقعوان تكتبي أجيتان ولبيتان هذا في المرة وإجيتان ولبيتان هذا في أنه يمكن أن يضعف وانت بيت أو تسأل الحركات يعني أجيتان لبيتان ولا نخليك أن تحت المصدرين أجيتان لبيتان لكل ما لديه أنه أما اسم الزمان والمكان أبنية الأسماء الزمان والمكان هذا الأسماء المشتقة طبعا ظن اسم المرة واسم النوع بناء على رأي بعض العلماء أنه يعتبر من الدوام ماذا لأنه يجب فقط على حدث الأسماء المشتقة تماما على رأي وعسل على رأي آخر اسم الفعل المفعول كذا المنشئة المبالغة من التفضيل اسم المكان اسم الزمان اسم الآلة على رأي ذات بعض السلام الشيخ البهائي الله مقامه في كتاب الصوماليات انه مشتق ثمانية لانه هكذا ما ذكرنا لكم يقسم الاسم هذا التقسيم يقول الاسم ان دل على ان وضع على ان وضع لذات فعينه اسم عين اي مثل الزيت وإن وضع لحدث فاسم معنى إذا حدث فكلمة ضرب أي مصدر يعني ضرب أو لمنسوب إليه حدث فمشتق يعني لا تنسى إليه حدث يكون مشتق كاحتمال ثلاثة سيعتبر اسم العين واسم المعنى من الجواب والمشتق هو هذا الذي نسبة إليه حدث الاسم الفاعل هذا اسم الحدث اسم المفعول هذا اسم الحدث اسم المكان اسم البيت المبالغة اسم التفضيل اسم المشبه كذلك اسم الزمان اسم المكان اسم المكان والزمان يعني ماذا يعني ذات نسب الى حدث على نحو الظرفية ان يكون ماذا زمان وقوع الفعل او مكان وقوع الفعل واسم الآلة هذا الان على رأي الشيخ البهائي والبعض يقول عشرة يعتبر منها من أسماء المشتقة المصدر من والمقابل المنزلة يعني ليس غير مقابل الخلاف المجالس هذا كله يعتبر من المشتقات البتة من بحث النعي ولكن يقينا اسم الزمان اسم المكان الأسماء مشتقة لا غير لأنه وضعت بذات النسبة إلى حدث موضوعا للزمان والمكان باعتبار وقوع الفعل وتشتق اخواني من الفعل اسم المكان يشتق من الفعل اسم الزمان يشتق من الفعل يؤخذ من الفعل لدلاله ليدل على ان ليدل على المكان على المكان او الزمان المكان الذي وقع فيه الفعل أو الزمان الذي وقع فيه الفعل مطلقا يعني بلا غير مطلقا أي بلا غير بلا غير يعني ما يتجه الزكاة. قال خلص ما يتجه الزكاة يعني لا يعمل بالمقصود فيه بالمقصود فيه ولا بالخلص. لا لا أصلاً الاستقاق من الفعل يقتضي أن يكون بحث الزكاة طريقة الاستقاق من الفعل ماذا يقتضي؟ يقتضي أن يكون ذلك الإذن المستقبل الزكاة أن يعمل عمل الزكاة. شو بالزكاة المقصود؟ شو بالزكاة؟ ولذا في النحو هم ما يظهر كلام النحاة يقولون أن اسم الفاعل اسم المفعول اسم المجتهد اسم المبالغات اسم التفضيل هذه الأسماء تعمل عملا فعل ويسمونها ماذا يسمون؟ شو الفعل؟ سبيل فعل تعمل عملا فعل. يعني إذا كان الاسم مستقبل فعل لازم يرفع يعني يحتاج إلى فاعل يرفع الفاعل وإن يرجع إلى فاعله ويرجع إلى الظلم فاعل لكن محل المرفوع. إذا القائل اسم فاعل مأخوذ من ماذا؟ من قامل. قامل لأن لازم من قام يقوم من يقوم يعمل عمل ماذا؟ عمل يقوم. إن يقوم يحتاج فاعل يقوم زيدون إذا نقول أعجب القيام زيدين زيدين يكون لازم مجهول لكن محل المرفوع يعمل عمل الفعل المواضع على نفس النحو. اسم المفعول يعمل عمل ماذا؟ الفعل المجهول. بل هذا زيد مضروب ابوه ابونا يفعل مضروب صح. واذا كان الفاعل ماخوذ من الفعل متعدي يرفع وينصب مثلا زيدون ضارب ابوه مطلقا ضارب ابوه مطلقا يعني عمل ينقض المفعول به ينقض الضرب ينقض هذا هذا مقتضى الاتفاق يعني مقتضى الاتفاق هذا. لكن النحاة يقولون ان اسم المكان اسم الزمان اسم الآلة كذلك اسم الزمان والمكان لا تعمل يعني لا تعمل في المفعول مفعول به ولا تعمل بالضبط. ولذا اعتبروا المشتتات بالفعل لها الكوثر من بعض المفعول في المشتت المبالغه في التوضيح والمنكر الاعتبار ان اصل الفعل منهم بل يعمل عمل الفعل. لكن اسم الزمان والمكان قالوا انها الجوامع اعتبروها من ملحق بالموقوف لا ملحق بالصفه في المشتق ملحق بالموقوف ولا تقيد. لاخواني يقولون المقول به على مصطلح لانه كثير جدا المفعول به الضبط من القلوب تقيد الحدث تقيد الجائز. شو كانت اخوان نقول احكمت اقول احكمت استفسار المخاطر هنا تحتمل انه انا احكم الزيت احتمال احكم العام احكم على عام على اثبات على كذا عام لا يشتريك اسم الاعمال احنا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم أنعمتهم قيدين بنعمة الخاص حتى يكون عام لعل العموم. لو قال مثلا أنعمت عليهم كذا صار العام مقيد بقيد كذا مثلا لا ما ما ما قيد المفروض به الضال جلده بقيد فاعتبرها بقيود تقيد الحدث. كذلك التمييز القليل الحدث ان ارفع الهام الحال القليل المفعول مع القليل لا يجب ان اقول جئت لكن اقول جئت وجودا صار مقيد ماذا به زيت الحدث يعني الفعل القليل مثلا تقول جاء زيد ناسيا يقلد الفاعل اي يعني الفاعل الذي قد يكون نفسه قد يكون هذه قيود كانت تقيد الحدث كانت تقيد الذات. لا كان الأمر بيّن في قرية أخرى طبعاً لا أمر تقول الفقير يكون بالفعل إيه أقول القيود أنت ما بتكتب الدين السليم مو بارو صحيح أقول القيود تقيد كانت تقيد الحدث الزين كانت تقيد ماذا؟ الذات يعني الفاعل مقبول به لكن يا إله المقبول به، يا إله الضال يقيد الحدث، يقيد الحدث. عندما تقول أسلمت قال إكرامك على من وقع، لكن إذا كنت أسلمت لن يقيدته. إذا كنت أسلمت زيدا بأنت أنت فعلا مقيد ماذا لك أنت بعد ما يسأل الحال سيكون مقيد. هذه إيه الكلام اسم زمان واسم المكان موضوعان للزمان والمكان باعتبار وقوع الفعل فيما هم واقعان. يريد لا تريد انه لا تريد من دون قيد مجردة قاعدة من كل شيء، فقط تدل على وقوع الفعل في زمان او في مكان في الزمان والمكان من دون قيدين. لذا يقولون لا تعمل في المقبول به ولا تعمل بالقلب، ثم ذوقتها الجار المجهول والضرب الحقيقي، مو فقط الضرب مثلا او الضرب الحقيقي، حتى الجار والمجهول. واذا جاء كلام من العرب الاسم المكان والزمان مقيد عامل في المقبول به او الضرب، نحن نؤوله بحيث نقيمه على العمل. بعد ذلك هذا كلام سارع المقدم ما يجي الى هذا، لا نسأل إلى هذه المسألة، بعدين يأتي إلى الأوزان، إلى أوزان ماية، ما يقال الشيء، هذا المبدأ حتى نصل إلى الأوزان. يقول اسم الزمان والمكان هما أو يعرض، هذا مضام المضام إلى آخره، هذا تعريف اسم الزمان والمكان، وإلا المفسر ذكر اسم الزمان والمكان وأتبع هذا في تلك الأوزان. لكن الداعي يبين التعريف معنى اسم الزمان واسم المكان. لكن قبل ان اقول العباره اسم ايضا المكان واخر شيء اليها، ثالثا نقول اخواني اسم الزمان واسم المكان، وثالثا نقول ظرف مكان وظرف زمان، ظرف زمان وظرف مكان في النحو الى على ظرف في قبل المدى من عقيل وغيره. ما يصل المصنف الى بحث المقبول فيه يقول ظرف زمان ظرف مكان، وقد يطلق على ظرف الزمان والمكان اسم زمان واسم مكان، يعني يقولون ظرف الزمان وظرف المكان. يكون نفرق بين المصطلحات. ظرف المكان المقبول فيه الاسم المقبول فيه يعني الاسم الذي يطلع ليكون معنا مفعولا فيه. أنا قلت ينفع حتى ماذا؟ حتى أخرج بس المتخلف الذي يخرج على الظرفية يكون مرفوع مثل لفظ يوم، يوم نقول ظرف زمان، صمت يوما، صمت يوما الخميس، هذا ظرف مكان ما نطلق عليه اسم مكان اسم زمان، نطلق عليه ماذا ظرف؟ زمان، إذا أطلق عليه اسم مكان نأخذ هذا المعنى، ما نطلق اسم زمان المرتب، صح؟ ولكن هذا ظرف الزمان قد يكون متفلفا يدخل على الفرديه، نقول يوم الجمعه يوم المباركه كذا على الفرديه. وكذلك ظرف المكان تقول سرت ميلا وقفت امامك سرت ميلا، على ظرف مكان مو اسم مكان. ليس اسم المكان ما ظرف مكان، ولا اطلق عليه انت المكان مجالا. فالآن نحن في هذا الزهر ما نقول هذا المعنى، نقول اسم زمان واسم مكان نقول اسمان والتقال من الزهر اسم مستقر، لكن هذا الاسمان المستقر يدلان على الزمان والمكان باعتبار الوقت واضح. وبعدين صار نيجي ونقول مثلا صيغة اسم المكان الزمان هذا قبل ان تكون مصدرا دائما، ولكن التعيين القوية وقد تكون قبل ان تكون اسم مقبول به في غير ثلاث مجرد، لكن التعيين ماذا به؟ قليلا. في موجود العبارة اسم الزمان ووسط المكان اشتق من الكلمة، يعني يدلان وضع للزمان والمكان باعتبار الرقوع التي يأتيهما. يقول الإنذار المحام هما الموضوعان للزمان والمكان باعتبار الرقوع التي يأتيهما مطلقاً، يعني بلا قيد، خلي المنطقة الآن بلا قيد عمل، بلا قيد عمل ما يعملها. وهذا ما ننسى يفهمونه كل هذا الشيء للتأكيد من الشاهد. فإذا قلت مخرج مخرج بأحد هذه المعنيين، في أحد هذه المعنيين يعني ماذا؟ في الزمان أو في القرآن، فمعناه مخرج معنى مخرج مكان الخروج المطلق، يعني غير مقيد بقيد بقيد عمل. هنا نقصد مقيد بقيد عمل من قيد عمل أو زمان الخروج مطلق من غير هذا. ومن ثم يعني من حيث أننا قلنا مطلقا في الزمان والمكان، وضع الزمان والمكان باعتبار وقوع التأثيم مطلقا، المكان المطلق والزمان المطلق، ومن ثم لم يعملوها يعملوها أعمل يعمل يعملوها يعني لغة باب الإفعال، يعني يعني أن يجعلوها عاملة لنجعلوها عاملة باب الإفعال هذا، لأن يعملوها في مفعول أم قلبي ولا ضرب يعني عمل المفعول فيه ضرب المفعول فيه أو الجاول مجهول ضرب العامل ولا ضرب. لماذا؟ لخروجهما الذاتا من الإطلاق إلى التقييد، يعني لو أعملناها عملنا في قسم الزمان، عملنا في قسم المكان، قل بعملنا أخرجناها من الإطلاق، كانت مقيدة. لما تلاحظ الكلام أنه هذه قيود تقيد الحدث. لخروجهما الذاتا من الإطلاق إلى التقييد، ولا خلاف يعني استخلاف يعني وذلك يعني التقييد. وذلك خلاف وضعهما. جاء في كلام العرب اسم الزمان والمكان مقيد تكون معوضه. وتأولوا يعني اللغويون النحاة الفارسيون تأولوا قول النابغة، النابغة الدجانة والدجانة الاثنين يطلقون عليهم النابغة، يطلق عليهم النابغة الجعدي، أنا أتكلم هنا النابغة الجعدي والنابغة الدريان. الجعدي هو أسبق من الدريان، ولكن ماذا بعد الدريان؟ يقولون الجعدي هو أبو نعمان المنذر، لكن الدريان كان مصاحبا للنعمان المنذر، والدريان تلميذ الجعدي، لكن ناقض للشعر، ناقض للشعر، بحيث الخلداء و هذه الشعر القديم شعر اليسود صلى الله عليه واله رحمه الله شعر حسان، هم يأتون إلى الدريان نقض الدريان لنقل الشعر، ينصحهم في الشعر، لأن يقولون الخلداء بعدن بعد ذلك جل مكان ما الدريان بعد يعني وقع فيه بعد ما توفي، لكن الدريان ما ذكر الإسلام، ما قبل الإسلام، ولكن الجعدي أدرك الإسلام مؤسلم وكان علويا. يعني لا في أي يعني فقدت الإسلام يعني الأساء أمير المؤمنين قصدي، وفي حرب الستين كان يتأثر في الحرب وعمره 180 سنة في ذلك الوقت، لكن هذا التعالي يعني هذا الشهر يعني أسلم وكلع عن المؤمنين وجاهد في حروبه ومات شهريا وعمره 180 سنة. ويقولون قبل الإسلام ما كان كافرا، كان موحدا، يعني على دين الحنفية على دين إبراهيم. ويقول هذا من أشعاره من شعره يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني ما رجع وتأول قول النابغة كأن مجلا غابتات ذيولها عليه قضيم نمقته الصوانه. من مجال يحتمل أن يكون هذا اسم مكان الظاهر مجال مجلال مجال مجلال مجلال مفعل للغفر مجال. أول خلنا أرد البيت كأي من الحكم كذب الثاني مثل اسم كأن على أرجاء فاعل من بعد إضافة الشيء إذا قلنا بعدين نقول مبدل ها فمثل الفاعل من بعد إضافة اسم المكان اسم الزمان إلى الفاعل أو نقول مبدل إلى الفاعل ديونا ما مقبول به الفاعل أنا ماذا مقبول به عليه دائما متعلق اما بمجال او اما بسبيون قوي من خبر كأن لما نقته فعل ولا مقبول به والطوال او ماذا فاعل الكعب في مجال اذا قلنا انه اسم مكان اذا قلنا انه اسم مكان يكون نقدا للبيوت كنا قبل لذيولها ولا لا يقيد قلنا ما يقيد من المكان في المطبق لكي ذيولها ما هو منصوب منصوب بمجال المجال في المكان لا يصح ان يعمل ما يتقيد لا يعملونه العرب هذه فنقول اسم مثلا نقول مصدر واحد قال قد رجال إذا قلنا اسم مكان واجه من جهة لفظية من جهة اللفظ وهو أنه لا يعلم اسم مفعول به فنقول له هذا ليس اسم مكان وإنما هو مفضل من مفضل مفضل من مجال يعني ومجال اسم مفضل من إذا قلنا مفضل من أنه ما في إشكال آخر قبل أن نقول كأن مجال قال مبتدا أم لا حمل وقضيم قضيم وقال بمعنى لجسنا قضي جناح لنا الجلد الأبيض الجلد الأبيض الجلد الأبيض كل ذلك الذي يكتب فيه جناح الصوانع الجلد الجلد دار على حمل الذات على المعنى على البحثار لا لا ديول ديول مثل صوب ثلاث كعركات كالثوبها كالثوب الذي فيها ذهب جمع ذلك لأن القضيم القضيم والجن رامزات مجال رامزات ذيولها شبهها بالجلد الأبيض المرمق هم لا عملناه على المجال مجال مصدر لا يمكن حمل الذات على المصدر أبغى يطلع نفسه من هذا لكي يكون من صار فريسة حتى يصبح أول ما سرعة ما عليك ما نستطيع ان شاء الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم